نبدأ بما بدأ الله به. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. وعند أبي داود أيضا، والحديث طبعا حسنه ابن حجر كما صححه ابن حبان، وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء. صححه أبو عوانة، وكذا صححه الترمذي، وقد جاء عند أحمد بإسناد على شرط البخاري ما عدا كليب وهو رجل صدوق. وقد قال ابن عباس بن مسعود، وأصله عند البخاري ومن حديث ابن مسعود، وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال عبد الله بن مسعود: والحديث عند أبي داود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي حديث جرير عند مسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والحديث أعني حديث عبد الله بن مسعود هو عند أبي داود والترمذي وصححه، وهو عند أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم رحمه الله تعالى. نبدأ المجالس الحديثية بعدما انتهينا منها، وقد كانت البداية قبل 3 سنوات بالضبط، والآن نبدأ بعد أن حمدنا الله عز وجل وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. جاء عند الشيخين من حديث أبي جمرة قال: كنت أترجم بين عبد الله بن عباس وبين الناس. الترجمة نقل اللغة أو نقل الخطاب من لغة إلى لغة، أو نقل الخطاب من إلى من لا يسمعه. وهذا يستفاد من هذا جواز نقل صوت الإمام إلى من لا يسمعه، أعني تكبيرات الإمام إلى من لا يسمعها. كنت ترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر، يعني العصير الذي ينبد في الجرار، جرار التي تؤخذ من النخل أو تنقر من النخل أو تنحت من النخل، أو الجرار التي تصنع من الدباء يعني القرع، أو الجرار التي تصنع من الحديد وربما من الخشب وتطلى بالإزفلت أو بالمقير، يعني أزفلت. فجاءته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالوفد، بالقوم غير خزايا ولا مفتونين. مرحبا يقال للقادم من ضيف أو نحوه إذا لم يبدأ بالسلام يقال له مرحبا، لأنه الأولى أن يبدأ بالسلام، لكن لما كان جاهلا بالسلام وأقبل دون أن يسلم استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله مرحبا. وربما يضاف بعض العبارات التي بنحوها وهي على أي حال هي خاضعة لي، أقصد عبارات الترحيب خاضعة للأعراف والعوائد. فلو قال أهلا ومرحبا أو أهلا وسهلا، حللتم أهلا ووطئتم سهلا إلى آخر ذلك من العبارات التي هي في متضمنة للتكريم وحسن الضيافة وجمال التودد. مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. ثم قالوا يا رسول الله إنا ناتيك من شقة بعيدة، يعني من مكان بعيد، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، يعني الشهر التي تضع فيه العرب السلاح، فهناك قطاع الطرق من مضر وغيرهم وربيعة وغيرهما، ولا يضعون هؤلاء لا يضعون السلاح إلا في أشهر الحرم. وبالتالي قالوا إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم، يعني إذا وضعت العرب سلاحها تعظيما للأشهر الحرم. فمرنا بأمر فصل، يعني بأمر جامع. نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، يعني أمرا جامعا مانعا وندخل به الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنه فأمرهم بأربع، وكذا في حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه وعند مسلم أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. وفي رواية قالوا عند البخاري وسألوه عن الأشربة. فأمرهم بأربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، أمرهم بالإيمان بالله وحده. ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فهذه الكلمة جامعة، هذه الكلمة ربما فيها إجمال فتحتاج إلى تجلية، ولذلك سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام. والذي يتبادر للذهن بادئ الأمر عندما تطرق هذه العبارة أمر واضح، إنه الإيمان التصديق بالله، لكن هل هذا يكفي؟ طبعا في دين الإسلام، في دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يكفي. وهذا الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون ما الإيمان بالله وحده، فهذه الكلمة في ضمنها أشياء، في ضمنها أوامر، في ضمنها نواهي. هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله. فإذا الإيمان يطلق ويراد به الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. كذلك يطلق ويراد به كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الشيخين، وفي حديث أيضا عمر وهو عند مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، يعني على منبر. وفي رواية عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد برز للناس سلوني فهابوا أن يسألوه، فلما أحجموا عن السؤال ماذا حدث؟ إذ أتاه رجل كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه إذا أتاه رجل. انظر إلى السرعة، سرعة الوحي، لما أحجموا عن السؤال جاء الوحي، جاء عن طريق من؟ جاء عن طريق رجل. من هو هذا الرجل؟ جبريل. إذ أتاه رجل وهو على المنبر أو قريبا من ذلك، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عند مسلم: إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني في منتهى الجمال، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ومن أهل العلم من قال على، يعني على فخذي الرسول، والصحيح والله أعلم أنه جلس أو وضع كفيه على ركبتيه أو على فخذيه. وهذا طبعا يستفاد منه التأدب أمام العلم وأمام العلماء في الجلسة وفي العبارة. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا سأله؟ قال: ما الإيمان؟ قال الحديث بن عباس: أتدرون ما الإيمان؟ قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا قال: ما الإيمان؟ سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه أو كتبه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تؤمن بالقدر كله. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال له جبريل كما جاء عند مسلم من حديث عمر: أحسنت. يقول عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني أنه يعلم ويعرف، وأن الرجل هذا ليس بشرا وإنما هو ملك. فإذا الإيمان يطلق ويراد به ما ذكرنا. أحيانا يذكر الإيمان أو يذكر الإيمان ويراد به الإسلام، وهذا أكثر من أن يحصر في الدلالات القرآنية والنبوية. ومما يدل على هذا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس، لحين ذكر: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام وأن تؤدوا خمسا من المغنم. أيضا يطلق الإيمان هناك، أيضا عندما يطلق توحيد الله أيضا يراد به أو يقصد به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني كما أن الإيمان يطلق ويراد به الشهادتان، كذلك أيضا التوحيد يطلق ويراد به الشهادتان. وذلك لحديث ابن عمر وهو عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. قال عليه الصلاة والسلام: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. أن يوحد الله. وفي رواية: بني الإسلام على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهنا وقفة، وذلك عند الشهادتين. فالشهادتان أول الإيمان، باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه الكلمة عظيمة، هي ذات أحرف قليلة لكنها تحمل معنى عظيما ولها عند الله مكانة عظيمة، وما يعقلها إلا العالم، وما يعقلها يدركها إلا الحافظون. وهنا أقول الحفظ، الحفظ يا طلاب العلم، الحفظ الحفظ، كل شيء يتلاشى، كل شيء ينسى، كل شيء يتبخر إلا ما حفظته الصدور من النصوص القرآنية أو النصوص النبوية. فهذا العلم، أعني علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يتحصل بالحفظ. فكل شيء نسيناه، كل شيء نشعر أننا يعني أنه ليس معنا إلا الحفظ، هو الذي بقي معنا مهما حصل لنا أو مهما يعني انشغل الإنسان، بقي الحفظ عنده هو الزاد. فأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الكلمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه السلام: أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. قال ابن حجر سنده جيد، أكثروا منها. وعند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. لأن الإيمان كما جاء عند الحاكم من حديث أبي هريرة، من حديث عبد الله بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والحديث سنده حسن وصححه الحاكم وغيره. فالإيمان يخلق ويجدد بالإكثار من قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة عظيمة، وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أو ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ثم أيضا كما قلت آنفا، إذا ذكرت هذه الكلمة فالمقصود مقصود بها لا إله إلا الله إضافة إلى محمد رسول الله، كما أسلفت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فلا إله إلا الله معها دائما، وإنما تذكر اختصارا معها محمد رسول الله. ولذلك حديث البراء رضي الله عنه عند الشيخين: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر، يسأل: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ يقول عليه الصلاة: ما من عبد قال لا إله إلا الله قط مخلصا من قلبه إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. ما اجتنب الكبائر، هذا هو الشرط، ما اجتنب الكبائر. هذه الكلمة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة، دخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ ليلقنه لا إله إلا الله. فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، لأنه صاحب معروف فقد كان يحوطه ويغضب له، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وفي رواية عند البخاري: أحاج لك بها عند الله. وفي حديث طلحة عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا في صحيفته، وإن روحه وجسده ليجدان لها روحا عند الموت. قال عمر: الكلمة التي طلبها من عمه، ولو علم أن هناك كلمة أنجى له منها لأخبره بها. وفي رواية: وإن لونها أو إن لونه لتشرق بها، وإن الله لينفس كربته، أو إلا نفس الله عنه يعني بلا إله إلا الله كربته، وهو عند أحمد. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأرسل الغلام والصبية الصبي اليهودي الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري، وقال له: قل لا إله إلا الله. فلما قالها وخرج قال كما ذكرناه وسيأتي في كتاب الجنائز: الحمد لله الذي أنجاه من النار. أحاج أشهد لك بها عند الله. وعند البزار قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. فهذه الكلمة لها ثقلها ولها وزنها ولها مكانتها. وقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سيخلص رجلا يوم القيامة على رؤوس الخلائق، سيأمر به يخرج من بين الخلائق ويقف بين يديه. فيقول له فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، يعني مجرما، الرجل عاتي، الرجل متمادي، الرجل كله آثام وكله سيئات. اللهم إلا أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله بإخلاص، لعل هذا هو الذي قال فيه الله عز وجل كما في الحديث القدسي، وهو عند أبي سلم عند الشيخين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فهو رجل لم يعمل خيرا قط، يقول له الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئا؟ يعني من هذه السجلات المريئة بالجريمة والمعاصي والآثام والمنكرات، أتنكر من هذا شيئا؟ قال: لا يا ربي، لا يا رب. فقال: أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: هل عندك شيء أو ألك بينة؟ قال: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى. فتخرج له بطاقة ويقول الله عز وجل: لا ظلم عليك اليوم. يعني موقف رهيب، موقف عظيم، موقف عصيب، لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له البطاقة، وهذا ما يسمى بحديث البطاقة، فيها لا إله إلا الله. ثم يقول الله عز وجل احضر وزنك، يعني انظر إلى الميزان، انظر ماذا سيحدث. فيقول يا رب وما هذه البطاقة إلى هذه السجلات، يعني ما هذه الحسنة إلى هذه السيئات. فيقول الله عز وجل لا ظلم عليك اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، فلا يظلم ربك أحدا، فلا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. فلا إله إلا الله هي التي أوصى فيها نوح ابنه، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر. فالحديث هذا حديث البطاقة هو من طريق عبد الله بن عمر، وحديث وصية نوح لابنه أيضا من طريق عبد الله بن عمر وهو عند أحمد. قال عليه الصلاة والسلام لما وصى نوح ابنه قال أوصيك بلا إله إلا الله، فهي وصية الأولين كما أنها وصية الآخرين، فهي وصية الناس من المؤمنين الصالحين. وعلى هذا فليوصي، توصى الأبناء، توصى الذرية بهذه الكلمة العظيمة. وصى بها نوح ابنه وقال لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. حديث الأول طاشت لا إله، ثقلت لا إله إلا الله بالسيئات العظام، وهنا لو وضعت السماوات السبع في كفة ومعهن الأراضين السبع أو الأراضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة، حلقة قوية، لقصمتهن لا إله إلا الله. وقد قصمت لا إله إلا الله ب99 السجل، يقول لقصمتهن لا إله إلا الله، فهي العروة الوثقى. يقول عليه الصلاة والسلام من كان، وهو عند الترمذي من حديث معاذ وأصله عند الشيخين من حديث أبي ذر رضي الله عنه، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وعند أحمد ختم له بها دخل الجنة. وأما في حديث أبي ذر رضي الله عنه من طريق أبي الأسود الدؤلي أو الديلي قال ما من عبد قال لا إله إلا الله، وعند الشيخين ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة، دخل الجنة. وفي حديث عثمان عند مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. في حديث عبادة بن الصامت هو عند مسلم من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه وأصله عند مسلم وعند البخاري أيضا من طريق سلمة وكذا عند مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. و وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين: ما من عبد قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وكذا بنحوي من حديث عتبان وهو عند الشيخين. فلا إله إلا الله لها مكانتها عند الله، وهي كما جاء عند الترمذي من حديث جابر بن عبد الله هي أفضل الذكر، وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان بضع وستون، وعند هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله إذا كان يتلفظها الإنسان بصدق مهما كانت سيئاته فإن الله عز وجل بإذنه وبمشيئته يغفرها له. وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس أن رجلا حلف على باطل يدعي شيئا فقال أنه ما فعل، وفقال له عليه الصلاة والسلام: بلى قد فعلت، ولكن قد غفر الله لك بإخلاصك لا إله إلا الله. وذاك الرجل الذي خرج في سرية وكان يتساهل بلا إله إلا الله، نبذته حين مات نبذته الأرض، كان فيه نفاق فنبذته الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: فيه من هو شر منه، ولم ينبت يعني، ولكن أراد الله عز وجل أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هذه كلمة عظيمة، وإذا ذكرت كما قلت فمعناها أو يضاف إليها محمد رسول الله، فهذه الكلمة إذا لم يضاف إليها أو يضاف إليها محمد رسول الله لا تغني عن المرء شيئا. وقد قال أهل العلم: لا إله إلا الله لها شروط ولها أركان، فأركانها الإثبات والنفي. لا إله نفي كل إله، لا إله إلا الله هذا الإثبات، فهناك نفي وهناك إثبات، هناك إيمان وهناك كفر، هناك إيمان بالله وكفر بالطاغوت. وذلك لحديث طارق ابن أشيم وعند مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله، وكما قلت يضاف إليها لا إله إلا الله الإيمان بالرسول كما في حديث أبي هريرة الله عنه عند مسلم: من قال لا إله إلا الله وآمن بما جئت به، وآمن بي وبما جئت به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي نفي لجميع الآلهة، لجميع أجناس الآلهة، إلا الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي حديث ابن عباس عند الشيخين: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، إلى أن قال: أنت الحق وقولك حق الحق الحديث. وعلى هذا فيقال: لا إله حق إلا الله. تقدير المتعين هو كلمة حق لا إله حق، فهذا خبر لا. وأما شروطها فقد أخذها أهل العلم من خلال الاستقراء للأحاديث النبوية. فمثلا من شروطها العلم، والله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي حديث عثمان كما مر من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. بالنسبة للصدق أيضا لحديث كما مر بنا حديث عتبان وكذا حديث أبي هريرة وهو عند الإمام البخاري، عند البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. كلمة أبوية، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه أو مخلصا من قلبه. فإذا أخذوا من هذا الحديث أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، ومن شروط أيضا لا إله إلا الله اليقين. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وهو عند مسلم اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أيضا القبول من شروطها، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وهو عند الترمذي حين قال له أبو طالب ما قال، قال أريد منهم كلمة تدين لهم العرب وتدفع إليهم العجم الجزية لا إله إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فلم يقبلوها. ومن شروطها الانقياد، ومن شروطها المحبة. هذه شروط لا إله إلا الله السبعة: القبول والانقياد والإخلاص والمحبة والانقياد واليقين والعلم. فلا بد أن يستصحب القائل لهذه الكلمة هذه المعاني فيحبها ويعلم ما في ضمنها وينقاد لها ويقبلها باستسلام وإيمان ونحو ذلك. هذه الكلمة العظيمة على المسلم دائما أن يكثر منها حال صحته، وعليه أن يختم أيامه بها وأن يستشعرها. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما قلت قبل قليل، وحديث سلمة وحديث نعم، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يقولها أحد فيحجب عن الجنة. وقد ذكرنا هذا. المقصود أن الأحاديث والنصوص التي تؤكد عظمة لا إله إلا الله كثيرة، فليكثر المسلم منها، وطالب العلم يحفظ كل ما جاء في فضلها، ما جاء في مناقبها، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فشخص يعي هذه الفضائل، يحفظ هذه الفضائل، يحفظ هذه المناقب. فإن قال قائل ما فائدة هذا الحفظ، يقال هذا سؤال حقيقة سؤال جاهل لا يعرف حقيقة العلم أو كيف يطلب العلم. فكون الإنسان يحفظ ويحفظ هذه النصوص التي جاءت في هذه الفضائل وفي غيرها من الفضائل، هذا لا شك ولا ريب أنه مكانة عليا. وهكذا أهل العلم قديما وحديثا يهتمون بحفظ النصوص. أما من يقول أفهم معناها ويكفي، لا شك أنه هذا أمر محمود، لكن الأفضل من ذلك أن تفهم معناها وأن تحفظ ما جاء في مناقبها وفي فضلها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمة، يعني لا إله إلا الله، تعطي الإنسان حصانة، ما بعدها حصانة، حصانة في ماله، حصانة في عرضه، حصانة في دمه. نعم هي كلمة قليلة لكنها عظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث جندب وهو عند مسلم حين قتل أسامة من قتل، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتله بعد أن قال لا إله إلا الله وكان كافرا ذاك الرجل، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على ذلك. معنى هذا أن لا إله إلا الله، أن كلمة لا إله إلا الله ستأتي يوم القيامة، لها لسان ولها شفتان تنطق وتحاج وتجادل. لكن لا يذهب الذاهب مذهب أهل الإرجاء فيأخذ هذه الكلمة ويطيح بما سواها. لا، لا إله إلا الله كما قلت، أو الإيمان كما قلت، أو التوحيد كما قلت، في ضمنه أوامر وفي ضمن ذلك نواهي. وقد جاء عند إسحاق بن راهوية من حديث أبي أحمد قيل لوهب بن المنبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم، ولكن المفتاح لا بد له من أسنان، فمن أتى الباب بمفتاح له أسنان فتح له، وإن لم أتى بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح له. فلا بد من، وهذا ذكره البخاري تعليقا. المقصود ماذا؟ أن لا، أن كلمة لا إله إلا الله تنفع صاحبها لا محالة، تنفعه النفع الأكبر إذا جاء بمفاتيحها، إذا جاء بشروطها، إذا جاء بأركانها، إذا جاء بلوازمها، وتنفعه النفع الأصغر إذا جاء بها مفردة لوحدها مع الصدق والإخلاص. لكن إذا جاء بها بدون إخلاص لن تنفعه، كما قال عن حال إبليس، فهو يقول لا إله إلا الله لكن هل تنفعه؟ قطعا لا. فرعون قال لا إله إلا الله عند الموت، هل نفعته؟ طبعا لا لا لا لا. قال لا إله إلا الله عند الموت بإخلاص لا مجرد خوف نفعه ذلك، قاله موقنا مستيقنا، وقد سبق ذلك من الأعمال الصالحة أو من صدق النية ما يدل على ذلك أو ما يؤكد ذلك انتفع بهذه الكلمة العظيمة. ثم نذكر تتمة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. فأمرهم بالإيمان بالله وحده وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، يعني أمرهم بأربع، ولما كانوا دار حرب أضاف إليهم خامسة، فعموم الناس أمروا بأربع بادئ الأمر، ثم لما كانوا أهل دار حرب أضاف إليهم من تؤدوا خمسا من المغنم. وفي رواية سألوا عن الأشربة فنهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، وهذا سيأتي في كتاب الأشربة بيان ذلك في كتاب الأشربة بشيء من التفصيل. وقال احفظوه، ما قال افهموه، قال احفظوه، يعني احفظوا ما قلت لكم، احفظوه واخبروا به من وراءكم. فمن حافظ استطاع ان يخبر، اما من فهم لا، لن يستطيع ان يخبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس وفي حديث أسامة بن زيد وفي قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فبلغها، فأنت ما عليك إلا البلاغ، ثم بعد ذلك الناس يستقبلون هذا البلاغ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فأنت تحفظ بادئ الأمر ثم تبلغ، قال احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وزاد ابن معاذ في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. حرمة لا إله إلا الله وما يتعلق بها سيأتي إن شاء الله الحديث عنها، وإنما ذكرنا حديث أسامة إشارة، ولعل غدا إن شاء الله نتعرض إلى هذا لهذا بشيء من التفصيل. طيب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حديث من؟ لا بأس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه و ابن عمر رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا وذبحوا ذبيحتنا وفي رواية واستقبلوا قبلتنا فذلك المسلم الذي له حرمة الله ورسوله فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله وفي وذمة رسوله وفي رواية فلا تغفر الله في ذمته تغفر الله في ذمته. طيب، من عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. أحسنت. لا يوجد يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، حديث من أبو هريرة رضي الله عنه، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أكمل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا رسول الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وفي رواية وبرزق الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر فذلك مؤمن، وأما من فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وفي رواية وبرزق الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طيب، بني الإسلام على خمس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. أحسنت. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل نجد يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام فطائر الرأس تائر الرأس يسمع تائر الرأس يسمع دوي وصوته ولا يفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال إلا أن تطوع، ثم قال ثم ذكر له الزكاة فالزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، ثم ذكر تطوع بتشديد أفصح ثم إلا أن تطوع، ثم ذكر له صيام رمضان فقال هل علي غير هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع، فقال والله لا أزيد على هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث من؟ ابن عمر رضي الله. كتاب المظالم إلى كتاب العلم. طيب، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عن أنس رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكمه أحد بعدي سمعه منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويظهر ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة قيم الواحد. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. طيب، إذا لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. اتقوا الظلم. أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ست. طيب، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكمل. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال قلها ثلاثا. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ حتى قلنا فما زال يكررها حتى قلت لا يسكت. إن من أكبر الكبائر عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. اجتنبوا السبع الموبقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف المحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي نعم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. المؤمنات. أحسنت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذا أتاه رجل يمشي فقال قال ما الإيمان؟ قال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال فما الإسلام؟ قال أن تعبد الله الإسلام وأن تعبد الله وحده أن تعبد لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة ولكن سأحدثك عن أخبار. أكمل. قال سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت المرأة ربتها في ليلة من ربها فذلك من أشراطها. وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس. وفي رواية إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. في رواية إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. في رواية معلقة. رواية معلقة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان. في خمس لا أعلمهن إن الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي فذهبوا ليردوا فلم يروا شيئا. قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. طيب عن سعيد بن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب بن الوفاة وعنده جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد وفي رواية أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يكلماني حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب. وفي رواية وأبى يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرب ما له. قالوا ما له؟ قال أرب ما له. أكمل. حديث أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخبرني بعمل يدخل الجنة. فقال القوم ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ماله. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم. السيد الله حديث من؟ عبد الله بن الشخير. إن الله هو القابض الباسط حديث من؟ حديث أنس. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء حديث من؟ حديث مسعود رضي الله. البذاذة من الإيمان حديث من؟ أبي أمامة رضي الله. طيب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حديث من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من مات ويعلم أنه أو لا يدغ المؤمن جحلم واحد مرتين. وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الله كتب الحسنات والسيئات لمن؟ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. حديث أبو هريرة رضي الله عنه ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم حديث من؟ مسعود رضي الله عنه. باب ما جاء في رؤية الله عز وجل حديث من؟ حديث أبو سعيد وأبو هريرة. حديث أبي موسى. وعند أبي داود من حديث أبي رزين رضي الله عنه. إن الله كان سميعا بصيرا حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في الشفاعة حديث أبي هريرة هو حديث أبو هريرة وحديث ابن عمر وحديث أنس بن أنس مالك. باب ما جاء في الإسراء حديث مالك بن صعصعة و ابن عباس وابي حبة وابي ذر وجابر أحمد بن زيد عن جاء. باب ما جاء في ذكر عيسى وموسى حديث من؟ حديث ابن عباس ومجاهد وعمر. باب ما جاء في ذكر الدجال حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. باب ما جاء في ذكر ملك الموت حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب وأنذر عشيرتك الأقربين حديث أبي هريرة هو ابن عباس رضي الله عنه. باب ما جاء في كثرة أهل الجنة من هذه الأمة حديث من؟ مسعود وأبي سعيد رضي الله عنه. ولا رقية إلا من عين أو حمى حديث من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إن الله تابع الوحي حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. باب ما جاء في أول ما نزل من القرآن حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. أبي سلم عن جابر حديث أول ما نزل من القرآن عائشة رضي الله عنها. وباب ما جاء في أول ما نزل بعد الفترة حديث أبي سلم عن جابر رضي الله عنه. حديث أبي سلم عن جابر أسلمت على ما أسلفت من خير حديث حكيم حزام رضي الله عنه. من جحد ولده حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. رفع القلم عن ثلاث حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العباد بن ساري رضي الله عنه. أن الرقى والتمائم والتولة شرك حديث من؟ عيسى بن مسعود رضي الله عنه. من اقتبس شعبة من النجوم؟ العباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. حديث من؟ البراء بن عازب رضي الله عنه. باب ما جاء في قال عليه الصلاة والسلام: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا. أكمل. قال رسول الله صلى الله النبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة ولين قلوبا. على الإيمان يمان وحكمة يمانية. الإيمان يمان. نعم. الإيمان يمان وحكمة يمانية وفراد والفقه يمان. ألا إن القسوة وقلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل وفرات والبقر والخير. ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. حديث من؟ ثابت بن الضحاك. حديث أبي ذر. حديث أبي ذر رضي الله عنه. لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم. حديث من؟ حديث أبي هريرة. أي الأعمال أفضل؟ حديث أكمل أبي مسعود. أيوه. أبي مسعود رضي الله عنه أن أبي مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج. قال: الحج. قال: جاءت في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. أكمل. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة. قال: فلحقت أنا فقال: فصبحنا القوم فهزمناهم. ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما رجعنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وعن المقداد بن أسود رضي الله عنه قال: قال: يا رسول الله، إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة وقال: أسلمت لله، أقتله بعدما قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. قال: فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها: أقتله؟ قال: لا تقتله، فإن فعلت فإنك بمنزلته قبل أن تقتله وهو بمنزلتك قبل أن وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وعن محمود بن ربيع قال: وعن محمود بن ربيع قال أخبرني وعن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. وفي رواية هو ابن خمس سنين. فزعم محمود أنه سمع عثمان بن مالك وكان من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه. وفي رواية: إنها تكون ظلمة، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصفنا وراءه وصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم. فلما سمع فحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزير يصنع له. فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في الدار. فقال رجل منهم: ما فعل عتبان؟ لا أرى. ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه؟ قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال رجل من الأنصار وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ودعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجرود لأنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. أحسنت، بارك الله فيك. الجزء الثالث. نعم، الجزء الثالث من أول إلى تحريم كتاب تحريم. طيب، لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم، حديث من؟ حديث ابن عباس أو أسامة بن زيد. أسامة. الحق الفرائض بأهلها، حديث من؟ ابن عباس. آخر آية نزلت، حديث من؟ حديث البغ. طيب، أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر، أكمل. أصاب عمر عن ابن عمر رضي الله عنه عن رضي الله عنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول. وفي رواية: فكان ابن عمر رضي الله عنه، فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، ينزل الناس من أهل مكة. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الندر، حديث من؟ حديث ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، من حلف على يمين، حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، حديث من؟ ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، حديث من؟ ابن مسعود. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، حديث ابن مسعود. إنما الأعمال بالخواتيم، حديث من؟ أبي هريرة. أو حديث سهل بن سعد. سهل بن سعد: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا أبي هريرة فيها أبدا، حديث أبي هريرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.